يقول: ماذا عن اشتراط زواج بنت العم بابن عمها وربما منعها من الزواج بغيره؟ هل هذا مشروع؟ بل هذا من الظلم والعدوان والتعدي لحدود الله، وهو من العادات الجاهلية المقيتة. والشخص الذي يحجر ابنة عمه هذا من حق خصمه أن يرد شهادته ويجرحها عند القاضي، وإذا شهد عليه أثبت أنه يرتكب هذا العمل لتفسد شهادته. هذا ظلم وعدوان. كما لا يحل له أن يأخذ مال ابن عمه، لا يحل له أن يحجر ابنة عمه عن الزواج بغيره. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهاهم أن يتظالموا، وهذا العمل هو مما حرمه الله ومما نهى عنه الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.